إذا كانت في أصل السند أي من جهة التي فيها الصحابي وهو الذي يقال له الفرض المطلق، زي ما قلت لكم علقمة الليثي عن عمر بن الخطاب. طيب الفرض المطلق، وذلك في رواية التابعين عن صحابي أو أكثر، معنى تابعين واحد أخذوه عن صحابي أو أكثر من صحابي، بس التابعين واحد المصدر المضار الذي جاءنا منه هذا الحديث هو واحد تابعينه، مصدر واحد ملوش مضير ملوش ثاني، وضحت؟ وذلك أحيانا أقول لك الزهري تفرد بتسعين حرف، تسعين حرف لم يروه في الدنيا إلا هو، ما عن تسعين حرف يعني تسعين حديث، هذا تفرد مطلق. طيب الحديث مشهور زي حديث الأعمال أعمله في آية، هل يوقع أن سيدنا عمر ما قالوش إلا وجمع القاع والظهر؟ إيه؟ هل يوقع أن ما حصلش الذنوب أن هو يقول إلا وجمع القاع والظهر؟ أيوه لا، هو أحسنت، هو خطف به أمام الصحابة وأمام التابعين، لكن لم يصدنا إلا بالنطق، لم يتيسر لنا نحن، ربما جاء لكن فقد، لكن حفظ الأصل محفوظ ما ضاعش، ولذلك إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث العظيم الجليل دخل في ربع الدين ومنه يقول في نصف الدين. هذا هو على أساس مشهور. أي أحسن. هو الرجل عن طريق أول واحد. والنصوص القرآنية ضعيفة، صح؟ يعني متغلغل في الأحكام وفي القيام وفي أبواب كثيرة، قالوا نصف الدين، ومنهم قال ربع الدين، ومنهم قال ثلث الدين، طيب على كل شيء حفظ، على كل حال هو حفظ. إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظه، هذا من حفظ، حفظ أم لا حفظ ما لم يضيع. نعم. يقول بارك الله فيك، المهم أن يكون التابع واحدا، وكذا إذا استمر التفرق من التابع فمن دونه فمطلق أيضا، لكن إذا تعدد التابع فهو نسبي، وإن انفرد بذلك عن التابعيين فأكثر واو واحد، والله أعلم. أما الفرض النسبي، شبه النسبي، بالنسبة إلى شخص، فرقة مثلا، بالنسبة إلى بلد، بالنسبة إلى راو مطلق، سواء فرقة أو غير فرقة، هذا بالنسبة. إما نقول الفرض النسبي أو الفرض الإضافي، إما نسبي أو إضافي. وهو الذي يقع في التفرد في أثناء السنة، في أثناء السنة أي في ثنايا السنة، في أواسط سنة، وهو الذي تكلم عليه الناظم رحمه الله في هذا البيت، وسمي باسمين إضافتين إلى جهة شخص أو صفة، الصفة زي إيه؟ فرقة، معنى؟ أو بلد خاصة، الشخص يشمل فقة وغير فقة، أو صفة اللي هو فقة. لم يروي فلان عن فلان، الثقة فلان هذا لم يروي إلا هو عن فلان أو بلدة. الفرض المطلق ينقسم إلى قسمين، تفرد شخص من الرواة بالحديث، الفرض المطلق ينقسم إلى قسمين، تفرد شخص من الرواة بالحديث في الدنيا كلها، طيب تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم، هذا التفرد المطلق أيضا، لم يروي هذا الحديث إلا أهل مصر، لم يروي إلا أهل مكة، لم يروي إلا أهل المدينة، لم يروي إلا أهل الكوفة، لا يعرف إلا من أهل الكوفة، ليس عند أهل البصرة ولا أهل خراسان، لأن هذا أيضا تفرد مطلق. طيب يقول كان ينفرد بحديث ما أهل المدينة مثلا ولا يشاركهم غيره في هذه الرواية، انظر كلام الحافظ فين في اللغة. المسألة الثالثة أقسام الفرض النسبي، في الفرض النسبي ثلاثة أقسام ذكرها الناظم وغيره، وهي الأول مقيد به بالثقة، أي انفراد الثقة بروايته من جملة الثقات، فقولهم لم يروي ثقة إلا فلان لأنه قد رواه هناك آخرون إلا أنهم ليسوا بثقات ضعفاء مجهولين هلكة تالفين ذلك. فالحديث ليس فرضا في الجملة إلا إذا نظرنا إلى روايته من طريق الثقات، فلم يروي أحد منهم غير فلان، وليه أشار الناظم بقوله والفرض ما قيدته به